جاء في جواز الخروج على أولياء الأمور رواية إلا أن تروا كفرا ذواها، ورواية لا ما صلوا. فهل يفهم من هذا أن ترك الصلاة كفر ذواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر ذواه، وجعل المنع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مضيقا بقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر ذواه. هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن تارك الصلاة يعتبر كافرا لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم ليس بين العبد والكفر والشرك إلا الصلاة، رواه مسلم في صحيح من حديث جابر، ولقوله صلى الله عليه وعلى وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أبو داود من حديث بريدة ابن الحصيب. نعم، فهذا دليل على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، وهو قول الإمام أحمد وهو الصحيح، وجمهور أهل العلم لا يرونه كافرا، يستدلون بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعتبر نعم هذا هو، وهو قول الإمام أحمد، وحكاه المنذرين عن عمر ومعاذ وأبو محمد بن حزم عند أن ذكر جماعة من الصحابة قال لا نعرف لهم مخالفا، أي أنهم يرون كفر تارك الصلاة، والأدلة قوية من الجانبين، حتى انتهى الحافظ بن القيم في كتابه الصلاة إلى أن قال الصحابة قالوا إنه كافر فنحن نقول إنه كافر. هو يكون مخصصا. نعم.